ومثل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا واعلموا أن الله غني حميد